ووقت وفى بالدهر. ووقت وفى بالدهر لي عند سيد، وفى لي بأهلي وزاد كثيرا. شربت على استحسان ضوء جبينه وزهره، ترى للماء فيه خريرا. غدا الناس مثليهم به لا عدمته، وأصبح دهري في ذراه دهورا.